الله يستر عليك. فأوحى Thank you.

الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. هي دي يا سيدي. الله الله يا ريت تسمع هبنا كمان نوبة. والمخطف في كفاءها

من ايش اخطرك يا رب العالمين الفلانية. الله يكرمك يا شيخ. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ. ليش يحفظك يا رب؟ ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان كلا